ربع سؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. هذه العلامة تمنع التوقف والوقوف من الجهة اليمنى. الخط المتواصل يفصل اتجاهي الجولان ويمنع تجاوزه. لا يمكنني الوقوف لا على اليمين ولا على اليسار.